بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا الحتة دي يعني العلماء فيها شوية كلام كتير. الله سبحانه وتعالى حين تريد حكم من الأحكام وتصفيه لازم تجيب كل النص المتعلق به من القرآن وتحطهم ويا بعض، ما تاخدش آية من وراء آية، خد الآيات كلها وحطها قبل بعض عشان تجيب البينة. هنا يقول: ومن آياته منامكم، أي نومكم، بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضل. جعل الليل والنهار محل للايه؟ للنوم. وابتغاؤكم من فضله. في آية ثانية يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. جاب الزمن في ناحية. ليه يا ربي؟ إيه؟ لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله. ليه؟ إذا فيه سكون وفيه ابتغاء فضل. سكون يعني راحة ونوم، وابتغاء فضل حركة. جابهم لإيه؟ ايه اللي يجي للليل وايه اللي يجي للنهار؟ يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ادي في ناحية. ليه يا رب؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا. تسكن في مين؟ لازم في الليل. ولتبتغوا من فضله يبقى المين. في بقى حاجة يسموها اللف والنشر في اللغة، انك انت تجيب شوية اشياء الاول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد، ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الاحكام كلها بتاعت الاشياء اللي تقدمت، وكل العائل بقى يرد كل حكم الايه. مثلا الشاعر اللي قال: قلبي اهو، وجفني اهو، واللسان اهو، وخالقي. كم حاجه قالها؟ قلب إيه؟ وجفني واللسان وخالقي. من ما قالش حاجه؟ جمع المحكوم عليه. ايه احكام من؟ ام جاب الاحكام كلها برضه ويا بعض، زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه جاب الايه الاحكام ويا بعضه. قلبي وجفني واللسان وخالقي، راض وباكر، شاكر وغفور. الله الله الله. شوف ازاي جاب اربعه محكوم ايه، محكوم عليه، بس جابها كلها ويا بعضها. كان يقدر يقول ايه؟ قلبي راض وجفني باكر، مش كده؟ وايه كمان؟ ولساني شاكر وربي غفور. يبقى يجيب كل حاجه والحكم بتاعه. انما هو ما عملش كده، جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين؟ جاب الحكم بس ويا بعضهم. اسمه لف. لف اي جمع المحكوم عليه، ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض. انت بقى بذكائك ايه اهل الايه بتاعتنا: ومن رحمته إيه؟ جعل لكم الليل والنهار. ادي الزمن عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. يبقى تسكن في ايه وتبتغي في فضل ايه؟ يقولوا صحيح الايه كده، ما فيش كلام على اللف والنشر. بس خد بالك، لو احنا خدنا الايه بس على كده كان يقول ايه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله. انما هو لتسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه. يبقى لازم نتنبه ليه. ليه نتنبه ليه؟ قال لك اذا كان هذا الامر، ودي ايه كونيه، ان الليل للنوم والنهار للحركه وللنهار، يبقى معناها الناس اللي مفروض فيهم ان عملهم يبقى بالليل، العكس اللي بيحرسك يعمل ايه، واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تصبح. الله. اذا ففيه امور ابتغاؤها لا يكون الا ليلا، والسكن فيها لا يكون الا نهار. يبقى ما تحكمش في الايه على ان الليل لازم يبقى ايه سكن والنهار يبقى ابتغاء من فضل، بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن. فاللي عمله بالنهار يبقى ينام بالليل مش كده، واللي عمله بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم والابتغاء الفضل معه، ظرف للنوم والابتغاء الفضل ايه الفضل. اهو هنا الايه دي بقى جت ايه، ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. مره اقول ايه لقوم يتفكرون، ومره اقول ايات للعالمين، ومره ايات لقوم يسمعون، ومره اقول ايات لقوم ايه يعملون. اختلاف الادوات الباحثه، لان العقل هو ايه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمين انه يعني عشان تمشي كده في حاجه يقولك ده العقل ما يصدقهاش، اكن العقل هو اللي ايه. الله، هو انت من قال لك انك انت اللي حكمك انك تصدق ولا ما تصدقش؟ الله، ده المسألة في مسائل عليا خالص عن عقلك، لأنك أنت خدت العقل مرة واحدة. الذي آمن بإله ما قالش أو الناس ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء. عقله هدا على أن الكون ده له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو، ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة تانية. وثق ما يقوله لك، وأنت بحثت المسألة دي بإيه؟ بعقلك اول مره خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطيه يوصلك الى حضره السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك الى ان في اله قادر، يبقى انت كله توثق. ربنا قال له ولا قالها بس، يبقى العقل مهمته شوف البدائل، شوف المقدمات، شوف النتائج. وحين لما يقول تفكروا تعقلوا تدبروا تعزوا، بينبه فيك ايه؟ بينبه فيك ادوات المعارضة لتتأكد. زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حتة في السوق مثلا، يقولك ده صوف اصلي بقى مية مية، شوف ويجيب فتلة منه كده ويجيب عود كبريت وحاططها تحت الايه؟ تحت الفتلة. الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع تطلع، لا تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا. انما القط تشوف النار بترعى في الفتله كده يقول لك شوف بقى صوف ولا مش صوف. اللي بينبه فيك وسائل النقد للاشياء يبقى واثق من بضاعته ولا لا؟ واثق منه. واللي مش عايز بقى ينبهك كده يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح نطل البتاع ونكروتك. فربنا كل حاجة ينبينا يقول اتفكر اتذكر اتعقل اتدبر يكونوا علماء خليكوا نصحين. الله، يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه؟ نصل الى ايه؟ نصل الى مطلوبه. ان في ذلك لآيات لقوم ايه يعقلون. طب البرق هو ايه؟ البرق كلنا نشوفه، احنا بنسمع كده في الجو صوت نسميه الرعد، وضوء شديد كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو، وعوامل كبيرة أو مبحوثة بحث واسع أوي. لكن كان الناس وإن لم يعرفوا أصلها تعمل كده ليه، يعرفون الظواهر التي تتأثى منها. فساعة ما يشوفوا إيه ضوء اللي هو البرق ده يقول لك والله حاجة من الاثنين، يا يجيب لنا صعقة تحرقنا، يا يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا. الصعقة نخاف منها والمطر نرجوه علشان يعمل الايه. أم قال لك مش كل واحد يرجو المطر؟ طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بادية ما عندوش كن يكن فيه ولا يقويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ أم قال لك برضو يبقى خايف من المطر يجي اذا كان مش مقيم، يعني اذا كان ضاعي. الله، يبقى اذا ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا الاثنين. الخوف لا يكون فيه ايه صعقة، طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه مية عشان تجي لهم ويرموا منها الارض وبتاع. خوفا وايه؟ خوفا وطمعا. دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وبعدين من رحمته انه يغلب انفعال الطمع في الماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المطر ينزل من السماء. ما هي السماء اولا؟ السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على راسه. يبقى معنى السماء كل ما علاك فإيه؟ فأظلك. لو نظرت إلى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم. ألم ترى أن الله إيه؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصورة. يبقى أكن المية اللي نازلة دي عبارة عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ أم قال لك لو نظرت إلى الأرض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسة. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. يبقى المية ثلاث ارباع اليابسة. كأن المية اللي ثلاث ارباع اليابسة دي جاية ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكسر تبخره. هات كباية وحط فيها مية وملاها وسيبها في البيت شهر وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطة في الماء. لا نقصت قد ايه؟ يمكن سنت ولا نص سنت. ليه؟ الرقعة بتاع السطح الماء قليلة فالبخر يضرب على قد كده. طبعا خد المية اللي هي للكباية وسيق بها أوضة ولا الصالة كده قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشف. الله. إذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البخر يتسع. فعمل ثلاث ارباع الأرض مية عشان يخدم إيه؟ الربع. تفضل بقى العوامل الحرارة والهواء والبتاع ويفضل إيه؟ تطلع الماء لفوق. لما تطلع الماء لفوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف اسم التقطير في الاجزخانات. لما يقول لك ماء مقطر، مقطر يعني ايه؟ يعني نحطه في اناء والاناء دي نقعد نجلي فيه يقوم البخار يطلع، نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف. يبقى عملنا ايه؟ غليان، وبعدين طلع بخار، وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ الميه الصافيه. وبقيه الادوات كلها تترسل. اهو ربنا عمل لنا عمليه التقدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمال الميه ثلاث ارباع دي عمال تبخر ميه حلوه حلوه كده كده وتطلعها فوق فتنعقد سحبا، وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها. الرياح لما تمشيها ان مشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البرودة بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف ايدي كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع ايه؟ بس ايه الحكاية الهندسة العجيبة دي؟ يعني المفروض كل ما اقرب من الشمس حرارة تزيد، لكن دلوقتي لما يعوز بيت عالي يعليه على يقول لك ده الادوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف ايه، كل 30 متر تخسر درجه، ونزلت تحت الارض كل 30 متر تزيد درجه. مساله عجيبه الى الان ما حدش. قال لك لا، بعدين ابتدأوا يبحثوا فيه، حيرت العلماء ازاي الحكايه دي بقى كل ما اقرب للشمس الحراره لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو. لا، الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض، وسطح الارض هو اللي يدي الحراره للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحراره ولا تزيد؟ فتطلع بقى الميه والريح يضرب السحاب، يقوم يطلعوا في منطقة باردة زي الماء اللي احنا عندنا على الأنبوبة، الماء ساقعة تقوم تتكاثف فتنزل ايه تنزل، بس ماء ايه مقطرة، ماء عذبة. طب والماء اللي كانت في القلب دي مالحة؟ ده هو امتن علينا وقال لنا لو نشاء جعلناه ايه أجاجا، يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش تقول لا ده ما ينفعش للشرب، ده هو اللي بيجي منه مية الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه يود وفيه عناصر عشان ما يأسنش. هات شوية مية عذبة وخليهم في بركة ولا في أي حاجة، وبعدين بص لها بعدين تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الإيه والريحة، وبقى آسن وبقى ريحته. إنما في البحر المالح موضوع فيه أشياء فيها مناعة تحافظ على المية بتاعتك، علشان لما يتبكر لفوق ويطلع لك إيه ينزل لك ماء إيه ماء عذب. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. هناك في آية تانية إيه؟ وترى الأرض إيه؟ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ بهيج. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء اللي هي النيل، السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد قال له تدخل فيه. طب وهي من غير عمد إيه؟ قال لك لأن يمسك السماوات، لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا إما تحمله على إيه؟ على أعمدة زي ده ايه دي السقف له، أو تعملوا حاجة تشده لفوق، حاجة تشده فوق زي الكمال المعلقة اللي بتنعمل بدون ايه بدون أعمدة تحت، هي مشدودة من فوق ومشدودة من فوق، واللي شددها لك عاملينها كبسينها في الأرض في الناحية التانية فشدها كده. يبقى إذا السماء تفضل كده سقف مرفوع مفيش عمد شايلاه، إنما ربنا بيقول يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ يبقى هذه قائمة بأمر على حالها لا يختل لها نظام أبدا، وما فيش فيها فتور. تبص كده للسماء لما يكون ما فيش سحاب، تبص للسماء تلاقيها إيه؟ بلسة، لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحة دي كده بوهية واحدة كده؟ والله ما عنده البوية اللي تعملها كده، هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني ما يقدرش يضبط البوية بتاعته دي الأولانية. ولذلك يقول لك لما تيجي تقول للواحد مثلا من اللي بيجوا بيض، يقول لك والله اللي هنا بقع في الحيط دي عايز تعالجها لي، يقول له ما يمكنش لازم نغيرها كلها، ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده ما يقدرش يجيب له. ولذلك المقاول الشاطر يقولوا ايه، انه ساعة ما يكون عنده عمارة يروح ايه جايب مساحة جدرانها وسقوفها وشوفها قد دي قد ايه، وتعوز بويا من لون قد ايه، يعملوا مرة واحدة في وقت واحد، وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول، لانه ما يقدرش يضبط ايه الكميات كل ما تطلع مرققه. الله، دي تبص لها كده ايه تلاقيها كلها ايه وقائمه على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء الثانيه، والسماء اللي هو ما علاك فاظلك. ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السياره دي، انت عمرك شفت كوكب صلم كوكب؟ الله، كلهم في فلك يسبحون، وتجد كل واحد له سرعة، كل واحد له مدار، وهذا بنظام ايه بحسبان موقوتة، تبقى قائمة بايه بامره وحده، ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي مهمتها، وبعدين الشمس تتكور في الاخر يبقى موضوع تاني. الله، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم يعني تظل قائمة على حالها، لا فساد فيها ولا اصطدام. أنت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والأشياء اللي بتقرب البعيد، كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شوية عرفنا فيها حواليها مجموعة اسمها المجموعة الايه الشمسية اللي بتدور حواليها. من العجيب انها لا تدور في دائرة مستوية انصاف الاقطار، بل الدوائر بتاعها شكل اهليدي، يعني واسع من ناحية وضيق من واحدة، شكل البيضة يعني تقريبا. الله، ده يبقى دليل عليه. طب مثلا لما بيكون دايره يبقى سهل قوي، لان لما نجيب حاجه كده نغرزها او كبريت ونجيب خيط منه ونمده كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل قوي انها تبقى متساويه وتمشي بنظامه. قال لك لا، ده شكل ايه تقليدي زي البيضه. وزيك لما تحب تشوف الصوره بتاعتها تتعجب، وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعه من الايه الكواكب. الكواكب دي بتختلف أبعادها عن الشمس، فيه ما هو قريب من الشمس وفيه ما هو بعيد وفيه ما هو أبعد. كل كوكب من دول له مدار، بس المدار ليدور هو حول الشمس، وله في ذاته دورة حول نفسه. الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة، وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار. يبقى بتدور حوالين ايه كده تعمل، هي نفسها بتدور حوالين نفسها، وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس. يبقى لها كم دورة؟ دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها، سنة مضبوطة الدورة بتاعتها. الأرض يمكن في البعد الثالث من الشمس، لأن أقرب كوكب إلى في المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يعني هو اللي قريب كده، وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين زحل، وبعدين يورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. كم دلوقتي؟ 9. البعد بتاعها بيختلف. اول بعد منش عند الشمس مين هو؟ عطارد. والبعد الثاني الزهر. البعد الثالث الارض. البعد الرابع مشتري، البعد الخامس المريخ. الله، وبعدين زحل، وبعد زحل يورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو اخر ابعد حاجه عن الشمس اسمه ايه. وكل واحد له دوره حول نفسه ودوره حول الشمس. دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد، يوم الزهره، يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهره، ينسب العام زي ما لنا عام في الارض برضو العام، بس ينسب الى المعروف لنا وهو الايه. علشان تعرف العجب ان الزهرة اللي هي البعد الثاني يومه اطول من عامه، اليوم بتاعه 244 يوم من ايام الارض. اليوم بتاعها كام؟ 244 يوم من ايام الارض، لكن العام بتاعها 225 يوم. الله، قال لك لان دي دوره ودي دوره، هي في سرعتها حول الشمس سريعه، وفي سرعتها حول نفسها بطيئه. يبقى سهله قوي. النظام اللي معمول بالشكل ده، المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه دي واحده، الآن اكتشف أنها واحدة من مليون مجموعة زيها في سكة التبانة بتاعتنا، المجرة بتاعتنا اللي احنا بنقولها. وقال لو عندنا مجاهر تانية وبتاع نكتشف مليون مجرة، ايه الكون دي؟ يبقى لما تقرا قول الله ايه وانا لموسعون تعرف انها حاجه ايه ملهاش نهايه في عقولنا احنا، ما لها نهايه عند مين. ومع ذلك الدورات دي والحركه دهيا ولا تجد اصطداما ولا تجد خللا، بدليل انك انت ضبطت كسوف وخسوف وطلع مظبوط ولا مش مظبوط، يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط، مش مظبوط. ولذلك اللي يأكل الارض مش كوره ما بتدورش، نقول له امال اللي بيتنبأ والخسوف والكسوف، تبقى انت عايز تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل خسوف امتى وكسوف امتى، يعرفوها ازاي؟ ده دي مع العمليه محسوبه بالميزان. فانت بدل ما تقول انهم يعلموا الغيب، لا قول ان ربنا خلقها كده، خليها ربنا احسن ما تبقى ليهم. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم دعوة من الأرض يعني بالنفخة الثانية، مش هيتنفخ نفختين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ لا خامدون، الأولانية والتانية إن كانت إلا صيحة، في سورة ياسين كلهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه إيه؟ صيحتين، صيحة للإيه؟ للموت الكلي وصيحة للبعث الكلي. أنت لو نظرت إلى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقي بما في الحياة الدنيا من أسرار لوجدت عجبا. إزاي؟ قال لك إحنا يعني الإنسان كل ساعة يولد له، يجب ميلاد، أنا بقول كل ساعة ده من قربه، إنما هي كل إيه ثانية، لازم كل ثانية في مولود، كل ثانية فيه. وأقول ثانية لأنني ما جبتش مقاييس أقل من الثانية. ولذلك كل لحظة في الزمن فيها لحظة ميلاد ولحظة موت. واحد حيتولد ويفضل دقيقة وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد سنة، واحد خمس سنين. الله، إذا معنى ذلك إيه؟ إن احنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت آجال موتنا. شوف بقى في الآخرة بقى لما تيجي الصيحة الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ الله خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موتة وكل واحد أجل، هيجي وقت يعمل إيه؟ يبقى كله، يبقى ما اختلف فيه أمر الدنيا في المواليد، اتفق أمر الدنيا كلها فيها في القمدة، اختلفوا في المواليد. الله، طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت، يبقى واحدة للبعث واحدة، وبعدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله، ما هو الميلاد يقابله البعث، والموت يقابله الخمدة الأثرية، فالذي كان مختلفا في موته لا يمد الوقت ولا يموت بعد كده، جم في وقت واحد إيه؟ ماتوا في وقت واحد، واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه؟ يجوا برضو مرة واحدة. اذا الاختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج، ولذلك ذلك يوم الجمع. ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقة بتاعت اسرافيل بامر، لا، لان احنا يجب أن نعرف أن الحق يزاول أشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة الخلق. الذي يزاوله بذاته هي خلق الإنسان، خلقت بيديك، إنما الباقي بالكونيات كلها. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طب اما يجي بقى ايه؟ قل يتوفاك ملك الموت. الله، ده انا قالها من عند لملك الموت. بقى الله يتوفى الانفس ايه؟ طيب. وبعدين قل يتوفاكم ايه؟ ملك الموت. وبعدين تيجي ايه ثانيه؟ ايه؟ توفته رسلنا. يبقى كم مرحله؟ توفي من الله، توفي من ملك الموت، توفت من الرسل اللي ويا ملك الموت. قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر اليه. والتاني ايه؟ ملك الموت بيقول لجنوده الله. تبقى كلها مرجعها الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذه مساولة خلقه في امور خلقه. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اذا معناها فجاءه، لان كان بيجي الاخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجاه. قبل ما الست بتولد ايه؟ بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها ثابت ونشوفها مش عارف الشعر التاسع والثامن، والعمليه طويله. انما العمليه الثانيه مفاجاه. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. وله من في السماوات والارض كل له قانتون. هو من ولا ما؟ طب المن دي للعاقل، وهو غير العاقل مش له؟ ده له. انما كمان العقل ده هو اللي بيعمل التمرد، جاب لك دول بتوع المتمردين دول الاول. انما الثاني اللي ملوش تمرد ده ما سهل يعني. ما فيش جماد تأبى على الله ولا حيوان تأبى على الله. بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كمان بيشيل سباخ وبيشيل القذرات وبيعمل مش عارف، وبعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله مطيه ركوب، لا عصف في الاولى ولا يأس في الثانيه، مذلل ولا مش مذلل؟ مذلل. اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم، بدليل ان لما ملكهمش ليه ما حدش يقدر يستأنفهم. احنا قلنا زمان الفتاه الصغيره التي تقود البعير وتنيخه وتحمله وتقومه وتقعده. طيب واحد بقى يجي له برغوته نايم بالليل كده يقرقه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف ما ذللوش ربنا له برغوت ادي حته تعبان ساعه ما يجي لو تلتفت اللي يقول لنا جريده الله. يبقى اذا المهم في التذليل من الله، ما كانش يذللها ما نقدرش عليه. وله من في السماوات والارض. قلنا ليه عدل عن ما وجاب من؟ ام قال لك لان من هي اللي فيها الايام يعني بعقله كده، انما الثاني ما عندوش موانع يعني. وله طب ازاي كل له قانتون؟ طب ما احنا بنشوف الناس اللي في الارض واسيبنا في السماء، السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقانتون لله. طب والارض ما فيها ملاحده فيها كفرين ومش قانتين لله؟ طب القضيه دي تيجي ازاي؟ قال لك هم يا اخويا تمردوا على الله وكفروا به، او تمردوا على حكم الله فعصوا بنفسهم، ده بما خلق الله فيهم من اختيار. ولو شاءهم مكهورين على امل ما استطاع واحد منهم ان يفعل الا مراد ربه. طب وايه الحكمه بقى؟ ما كان يخلوهم كويسين كلهم، انما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدره. والله لا يريد ان يحكم بقهر القدره الانسان. قال انا عايزك تجيني مختار صالح ان تكفر وعايزك تبقى مؤمن، انما لو انا عايزك مؤمن ما حدش يبقى ليه ان انا جبت الانبياء وخلاص عصمتهم. ولذلك ابليس لما قعد يجادل في ربه قال له ايه؟ لا أبوينهم ايه الا يعني اللي انت عايزه ما نقدرش انا عليه. يبقى ابليس مش داخل معركه مع ربه، ده داخل معركه مع الانسان، بدليل انه قال له لا اللي انت عايزه من المخلصين انا ما اقدرش ايه. ولذلك قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي انا عايزه ما فانت في معركه مع عباد. طب كل له قانتون نفسرها ازاي بقى؟ مع ان في كافرين وملاحده وعصيين، فهنقول له عاد اسمع بقى. الذين تعودوا ان يتمردوا على الله في الايمان به اولا، هو يقول لهم امنوا لا ما امنش، امتنعوا بايه؟ بقدره في ذاتهم ولا باختيار خلقه الله لهم؟ والطاعه برضه بالشكل ده. نقول له يا اخويا تعالى بقى بنحطك في الخارج هنا كده، انت مش متمرد على الله فكفرت به ولا حشاكش؟ نعم، مش محشاكش بس، ده ساعدك على انك تكفر. قال لك مش انت بتحب الكفر يا خلقي؟ انت خلق حبيت الكفر خلاص، انا ما خليش يفرقك، طمن هختم على قلبك علشان لا الكفر اللي جوه يطلع ولا الايمان اللي بره يدخل. ابقى بساعدك برضو على كفرك ولا لا؟ ده دليل على اني مش عايزك، مش انا مستغنى عنك، انا عزيز عن خلقي. تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم انتوا انتوا حرين، بدليل ان هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنه لكل واحد تجيبه الدنيا، يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الارض من نسم، ووجدت نيران على عدد من يوجد في الارض من نسم، عشان ما تبقاش تقول ده ازمه اماكن. ان امنتم كلكم ليه عندكم الله، وان كفرتم كلكم برضو ليه عندكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وانا مستعد لكم على انكم جميعا مؤمنين عملتوا لكم جنات، وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران، فكل واحد يعمل شكر. ولذلك هناك دي بتساعدنا حينما ناتي لنفسر قول الله تلك الجنه التي اورثتموها، مش كده؟ اورثتموها من مين؟ ام قال لك ايه؟ لان بتوع النار اللي مخلوق لهم اماكن على انهم يكونوا في الجنه، لما يروحوا النار اماكنهم تروح فين؟ يقول لهم يا بتوع الجنه وزعوها على بعض بقى ما نتكلم. الله، يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الانسان وامن الاختيار وقال لك ان احببت ان تظل كافرا فانا يا سيدي اعينك على ان تكفر وحختم على قلبك وتطمن، لا الايمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي جوه يخرج. مش انت حبيت كده؟ حبيته. ولذلك انا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبه ما يقعدش يعملها شغلانه بالنسبه لربنا ويقعد زعلان منه واخد على حصره من ربنا، يقول له احذر من هذه، لانك انت لو فضلت زعلان وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاعه وقاعد زعلان، الله يقول لك الله انت حبيت الزعل بقيت كيف زعل، طب انا هساعدك على انك تفضل زعلان طوال وكل شويه يتصقر عليك الحزن ويدخل. ايه ما هو انت مشجع، لا سك باب الحزن بمسمار الرضا وانهي خلاص خلاص انتهينا، انتهت المساله. انتهت المساله. نعم، نقول له يا اخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت به وتمردت على الله وعصيته، ما دام انت متعود متربى عم عامل رياضه على الحكايه دي، طب اذا بقى يا شيخ خليك منطقي مع نفسك، وساعة ما يعييك قول له لا مانيش عيان، ساعة ما يجي يموتك قول له لا مانيش ميت، ساعة ما يجري اذا انت مقهور قهرا عنك في كل امر لا اختيار لك فيه، فاذا انت قانت غصب عنك ولا لا؟ وقنوتك مع تمردك دي اقوى في الشهاده لله، اقوى في الشهاده لمين؟ لله. وله من في السماوات والارض كل له قانتون، اللي هي في الامور دي بقى في الامور الاضطراريه اللي مش داخله في اختياره، اللي داخل في اختياره التكليف والايمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. ان كنت بقى شاطر ما دام متمرد كان يجي قضاء وتتمرد عليه، انما دليل على انك انت مالكش انك انت بيجي قضاء غصب عنك وانت كاره، يمكن المحب يقول لك انا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، انما انت كاره وكافر فيه. وله من في السماوات والارض كل له قانتون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع أنهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الأشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه، دليل على أنكم استخذتم الاختيار في غير محله، لأن اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجة، إنما مختار في حاجة ومختار في حاجة ما ينفعش. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طب كل دي كل ساعة يجيبنا خلق والإعادة وهو أهون عليه، قال لك ما يدي كثير هي الأساس، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله كانوا يمكن يخافوه، فبيتك على دي أو كل ساعة يقول إيه. وهو الذي يبدأ الخلق، هو يبدأ الخلق ولا بدأ الخلق؟ بدأ. إن ذكرت الأولى فقد بدأ، وإن ذكرت الاستمرارية في الإيجاد فهو يبدأ دائما، كل يوم تشوف حاجة، كل يوم تشوف حاجة، مش عملية خدها في وقت وانتهينا، لا هو بدأه، ولذلك كما بدأكم تعودون. وهنا يبدأ عشان استمرارية الحدث. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله، أهون معناها افعل تفضيل من هو هين، هذا هين وهو ايه اهون. وهل المسائل بالنسبه لله فيها هين واهون؟ انما يكون هين واهون عند من يعالج الامور، انما لا يعالج لم يكن. ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبه، لما ستنا مريم بشرت المسيح عيسى بن مريم، قالت ايه؟ ولم يمسسني بشر. طب مين اللي قال لها انك تعجبي المسيح ابن مريم ما يمسسكيش بشر؟ وقال لها حاجه زي دي، جابت دي منين؟ قال لك خليك ايه واعي واستقبل كلام ربنا كويس. ساعه ما قال لها اسمه المسيح وابن مريم ما جابش ابوه، يبقى هي اللي هتقوله من غير ما يكون حد. قالت يمسسني بشر، يبقى فيه مثل منين؟ المسيح عيسى ابن مريم. لو كان ابوه موجود، لو كان من اب كان يقول ابوه، ما ابن مريم عرفت ان هو هيبقى من غير كده. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. والى لقاء اخر ان شاء الله.